ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب ثبت جناني وأجل الحق على لساني، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حي الله الإخوة الأكارم، حي الله الكريمات، وحي الله كل من التحق بهذه السلسلة، سلسلة تاريخ الأندلس. ما نسينا خبروها كيف ينساها الولوع. نعم أيها الإخوة، إنها الأندلس الفردوس المفقود، دروس وأحداث وعبر، ذكريات رائعة، ووقائع مؤلمة لأخيكم ربيع قرطبة. قلت يا أحباب، تكلمت فيما سبق وذكرت لكم عن نشأة المرابطين وكيف تأسست هذه الدولة المباركة، وذكرت لكم استنجاد الأندلسيين المغاربة لكي يصدوا الهجمة الصليبية من ألفونسو السادس، ثم ذكرنا لكم أحداث موقعة الزلاقة، هذه الموقعة التي تعتبر في مصاف موقعة القادسية وموقعة اليرموك وغيرها من المعارك التاريخية الخالدة. معركة الزلاقة يا أحباب كانت سنة 79 و400 من التاريخ الهجري. بعدها هلك طاغية النصارى ألفونسو حزنا وكمدا بعد هذه الهزيمة التي دمرت جيشه، وأبيد فيها كل الجيش الصليبي، وبترت فيها ساقه، واستخلف بعده ولده على الحكم في قشتالة. لكن لم تستطع مملكة قشتالة أن تقوم من جديد لسنوات، بحوالي 20 سنة، يعني لم تكن فيها أي معارك بين المسلمين إلا بعد 20 سنة. عموما يوسف بن تشافين الصنهاجي رحمة الله عليه يعني ظل يحكم الأندلس ويحكم دولة المرابطين إلى أن توفي رحمه الله سنة 500 من التاريخ الهجري. مات رحمه الله وكان عمره 100 سنة. تخيلوا يا أحباب، أطال الله وبارك الله في عمره، حياكم الله، ويعني وفقه الله عز وجل أن يموت على خير وعلى يعني تضحية وعلى جهاد، حياك الله أختنا قوم. استخلف على الحكم في دولة المرابطين ولده وابنه علي بن يوسف بن تشافين. فالمرابطون يا أحباب لما دخلوا الأندلس ووحدوا الأندلس وأزالوا حكم الطوائف، حاولوا جهد المستطاع أن يرجعوا الأراضي التي أخذها النصارى والصليبيين، فحاولوا واستطاعوا أن يرجعوا سراقسطة سراقس وضموها إلى أرض المسلمين. وسراقسطة هذه في الشمال الشرقي من الأندلس على حدود فرنسا، بل حاولوا أن يحرروا طليطلة التي تعتبر من أقوى المدن الأندلسية، لكن لم يستطيعوا ذلك، و يعني كانت بينهم وبين النصارى وقائع وأحداث. بعد 20 سنة أو 22 سنة من معركة الزلاقة، أي بعد سنة واحدة من وفاة الإمام يوسف بن تاشفين أمير المسلمين، وقعت معركة أقليش. معركة أقليش معركة بين المسلمين وبين النصارى الصليبيين تحت قيادة ولد ألفونسو السادس، وانتصر فيها المسلمون، وأبيد من النصارى، وقتل من النصارى 23 ألف نصراني. استمر المرابطون رحمهم الله في انتصاراتهم وفي يعني تحقيقاتهم، وفتحوا جزر البليار. جزر البليار توجد في ماذا؟ في الشرق، الأندلس. فسيطروا على معظم الأندلس يعني بسبب جهادهم وبتوفيق الله عز وجل أولا وآخرا. للأسف حصلت بعض الثورات في المغرب، وحصلت يعني فتن أثر ذلك على الجيش المرابطي، مما أثر على الجيش كما ذكرت، ونتج عن ذلك انهزام المرابطين في معركتين للأسف الشديد، وهي معركة قاتندة ومعركة القليعة أو القليعة. معركة أثرت على دولة المرابطين. تلموني أحبة، هذه سنن قد ألفناها ونحن نتذاكر أحداث التاريخ، لما تكلمنا عن الفتح الإسلامي، لما تكلمنا عن بدء الإمارة الأموية، لما تكلمنا عن الخلافة الأموية في الأندلس، لما تكلمنا عن الدولة العامرية، والآن نتكلم عن الدولة المرابطية. هذه الثورة التي حدثت في المغرب، في أرض المغرب، في عقر دار المرابطين، وكذلك تلك الهزائم التي حصلت في الأندلس، قاتندة والقليعة، أثر ذلك على الدولة. ولنكن موضوعيين، نشأت دولة المرابطين على أسس الجهاد وعلى أسس الإسلام وعلى أسس التوحيد. نشأت ببطء، وكانت لهم مبادئ ساروا عليها، وفقهم الله عز وجل واستطاعوا أن يصلوا إلى ما وصلوا إليه، انتصار وتفوق وجهاد وتوسع وغزو. نحن الآن في مرحلة العلو والارتفاع، تكلمنا فيما سبق عن مرحلة النشأ والبداية، كيف نشأت دولة المرابطين من لا شيء، وكيف استطاعوا أن يصلوا إلى ما وصلوا إليه. فتح الله عليهم الدنيا، قصور يعني الرياض، أموال، وصلوا إلى يعني درجة عالية من الغنى والترف. وهذه طبيعة الحال، وهذه سنة كونية، يعني شيء متوقع. إذا وصل المسلمون إلى هذا الارتفاع فلا بد من السقوط، خاصة مع كثرة المال، فتن الناس بالمال. يعني كيف؟ سبحان الله، كيف يعقل؟ نتكلم أو تكلمنا من قبل عن انتصارات جهادية، يوسف بن تاشفين، أبو بكر اللمتوني، عبد الله ياسين، يعني هل من المعقول أن يحصل ما حصل، أن تسقط الدولة المرابطية وتنحدر يعني بعد الانتصار؟ كيف حصل؟ وقد دفع هذا الصحابة، ألم تكن دولة النبي عليه الصلاة والسلام دولة قوية؟ لكنه بعد وفاته ارتد الكثير من العرب، ارتد كثير من العرب. فهذه شيء طبيعي جدا، وهذه دورة تاريخية طبيعية، دورة تاريخية طبيعية من دورة التاريخ. إن التاريخ يعيد نفسه يا أحباب، التاريخ يعيد نفسه. الآن يا أحباب، إخواني أخواتي من يستمع إلي، نحن الآن في دورة من دورة التاريخ، ذل وهوان وانهزام واحتلال، مفرقين مشتتين. لكن ماذا بعد الذل والهوان؟ كما شهدنا في دورة التاريخ يا أحباب، أبشروا يا إخوان، والله ليس بعد الانكسار إلا النشأة واليقظة والنهضة الاستيقاظ والتمكين، والتمكين لا يكون إلا بعد الابتلاء، التمكين لا يكون إلا بعد الابتلاء يا أحباب. ففتن الناس بالمال وفتني بالدنيا رغم أنهم استمروا في الجهاد واستمروا في الغزو، لكنهم لما فتنوا بالمال وبالغنائم قلت أثر ذلك على طبيعة الناس. كذلك من الأمور التي غفل عنها المرابطون من الأخطاء التاريخية أنهم غفلوا الجانب العلمي، لم يهتموا بالتعليم، كان جل وقتهم في الجهاد، أما التعليم فغفلوا عنه، الناس انشغلت بالجهاد والغنائم وعليه، فأثر ذلك على تفكير الناس وعلى وعي الناس، فانشغالهم بالجهاد عن غيرها من الأمور المهمة مثل التعليم والتثقيف وإنشاء المدارس، يعني لأنه كما تعلمون نحن أمة التخصص، نحن نريد المجاهدين ونريد المعلمين ونريد المثقفين ونريد السياسيين. طيب لا ينبغي الانشغال يعني بالجهاد عن التعليم، لا ينبغي الانشغال بالجهاد عن الأمور السياسية والإدارية، لا تنشغل بالسياسة الخارجية عن السياسة الداخلية. الإسلام منهج حياة جميع المناحي وجميع المجالات وجميع المستويات، يعني الدولة التي تنجح هي التي تكون دولة متكاملة متوازنة، لها نظام شامل ونظام متكامل، قانون، عمران، سياسة، جهاد، يعني تسد رغبات الروح، الجانب الروحي الإيماني السلوكي، وأيضا تسد حاجات ورغبات الجسد في المستوى المادي الاقتصادي والسياسي. تلك الدول كما كان الحال في عهد الناصر رحمه الله، كما كان الحال في عهد الداخل رحمه الله، كما كان الحال في عهد المنصور بن أبي عامر رحمه الله، سادوا وتمكنوا فترة طويلة جدا. كذلك المرابطون في بادئ الأمر كانوا مهتمين بالتعليم، وقد ذكرت لكم أنهم نشأوا نشأة تعليمية جهادية، عبد الله ياسين شيخ من علماء سوس أمازيغ الصنهاجيين واهتم بالتعليم، لكن لما انشغلوا بالجهاد وأغفلوا التعليم وأغفلوا الأمور الداخلية كان لذلك تأثير كبير. كذلك بدأت الذنوب في الانتشار في أرض المرابطون، انتشرت الذنوب والمعاصي للأسف الشديد، رغم أن هناك علماء، يعني كان هناك علماء، لكن بسبب الأموال، كلما كثرت الأموال كلما كثرت الذنوب وكلما ضعفت النفوس، فكان هناك يعني افتتان الناس بهذه الأموال وافتتان الناس بهذه الغنائم وفتنوا بها. ويعني تعلمون أن الناس يفتنون بالدنيا خاصة إذا كثر المال، لكن لم يكن هناك أي تأثير للعلماء على الناس للأسف الشديد، كان هناك انفصام وانفصال بين العلماء وبين العوام، أثر ذلك للأسف الشديد على واقع الأندلس وعلى واقع المغرب الإسلامي. فتن الناس بالدنيا، و رغم أن راية الجهاد كانت خفقة في الأندلس رغم أن العلماء موجودين، إذن العلماء كان لهم مسؤولية كبيرة في هذا الأمر، في الانحدار الذي سيحصل للمرابطين، من المشاكل التي وقعت، وهذا مهم، وأرجو يا أحباب إخواني أن تركزوا معي في هذه النقطة لأنها مهمة جدا. العلماء في تلك الفترة الزمنية وفي ذلك الواقع والسياق التاريخي كان جل أمرهم مناقشة فروع الدين، ولست أقول أنه ليس من الجيد مناقشة فروع الدين، ناقشوا فروع الدين وأغفلوا عن الأمور الأساسية، وليس في الدين قشور، ليس في الدين قشور، لكن هناك ما هو مهم وهناك ما هو أهم وهناك ما هو أولى، فاهتموا في مسائل ناقشوا فيها وعقدوا فيها المناظرات وعقدوا فيها النقاشات، وهذا شيء جيد ليس في ذلك عيب، لكنهم أغفلوا الأمور السياسية وأغفلوا الواقع العام والاتصال بالعامة وتعليم العامة. مثلا ناقشوا قضايا مثلا كيفية مثلا فرعية، لأنهم تعرفون كان المالكية وكان المرابطون يعني كان فيهم شبه تعصب للمذهب المالكي، كانوا مالكيين رغم أنهم كانوا سلفي العقيدة، كانوا على العقيدة السلفية لكنهم في باب الفقه والفروع كانوا مالكيين خلصاء. فناقشوا جزئيات الفقه وفروع الفقه في مناظرات وجدالات ونقاشات وأمور ما كان الناس يعلمونها أو ما كان لها أي داعي في ذلك الظرف التاريخي. كذلك فتحوا مناظرات في أمور عقدية ما كان المسلمون في حاجة إليها، يعني متى يحتاج إلى تلك المناظرات؟ في حالة ظهور البدع. أما إذا كان المجتمع على الفطرة وعلى على العقيدة الصحيحة فليس هناك داعي لفتح تلك المباحث. فتحوا مناقشات وجدالات لا داعي لها، وأثر ذلك على ماذا؟ على واقع العوام وعلى واقع الناس. اتجهوا إلى التعمق في الفرعيات، أهملوا أصول الدين، كمن ترك يعني البحر واتجه إلى القنوات كما يقول الشيخ علي القرني، اقصد البحر وخلي القنوات، وهي محاضرة رائعة جدا. كمن ترك لجة البحر واتجه إلى القنوات، فكيف يستطيع الإنسان أن يصل إلى ما يرجوه وما يبتغيه وحاله كما ذكرت؟ لذلك كان لهذا التعمق الفظيع في الفرعيات وإهمال الأمور الأساسية يعني تأثير واقع المغرب وواقع الأندلس في عهد المرابطين رحمهم الله. كان هناك انفصال تلك الفترة بين العلماء وبين العوام، العوام لا يفهمون العلماء والعلماء معرضون عن العوام. النبي صلى الله عليه وسلم في منهجه التعليمي يقول الكلمة وهو قدوتنا وأسوتنا، يقول الكلمة يفهمها أبو بكر وهو من علماء الصحابة، يفهمها عمر وهو من علماء الصحابة، ويفهمها العامي الأعرابي القادم من البدو من الصحراء، يفهمه الصغير ويفهمه الكبير، تفهمه المرأة ويفهمه الرجل، كل يفهم النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كان العالم بعيدا عن العوام يتكلم من برج عال بلغة صعبة أو في مواضع صعبة فأن له أن يتصل بالعوام. انعزلوا ولم يشتغلوا بالمجتمع، ابتعدوا عن واقعهم، لا يعلمون ما يحصل، الذنوب انتشرت، توسع الفارق بين العلماء وبين المجتمع، أصبحت هناك عزلة، أصبحت الخمور تباع، تخيلوا فعل المرابطين، تشترى في أرض المرابطين، تصنع ولا يتكلم أحد من العلماء، أصبحت هناك علمانية مغلفة، الدين أصبح فقط في المسجد وفي المدارس، ولا اهتمام بالأمور الواقع والسياسة كما حال بعض للأسف بعض الدعاة الآن، تراه مهتما مركزا في بعض الأمور الدعوية وبعيدا عن التغيير وبعيدا عن الواقع، محلقا في كتب لا يكاد يترجمها إلى واقع عمل وإلى منهج حياة. انتشرت الضرائب يعني من غير الضرائب الشرعية، ولا نقول ضرائب شرعية، صارت هناك مكوس وضرائب تفرض على الناس من غير الزكاة بغير وجه حق، ولا أحد من العلماء يتكلم، انتشر الظلم، انتشر الاستبداد. يعني تخيل معي يا أحبة الدولة المرابطية التي بدأت كما بدأت ظهر فيها ما ظهر، نعم حصل هذا، كانت النساء تخرج بلا حجاب، النساء يخرجن في الواقع بلا حجاب سافرات، أما العلماء ففي مناظراتهم ومناقشاتهم يتناقشون في الفقهيات والفروعيات، وهذا شيء جيد، لكن هناك ما هو أهم، لا هناك ما هو أهم وهناك ما هو يحتاج كذلك الاهتمام. نعم اهتم بالفقه ودرس الفقه ولكل شيء مكانه، لكن كذلك لابد أن تهتم بأمور المسلمين. كذلك رغم افتتان الناس بالمال وافتتان الناس بالدنيا وأيضا ابتعاد العلماء على الناس وكثرة الذنوب، كذلك الجمود الفكري الذي كان عند العلماء كان جمود تعصب على المذهب المالكي مذهبية مقيتة، حصل أيضا ما لم يكن في الحسبان، يعني صار هناك جفاف لسنوات سنوات طويلة، غاب المطر، ف يعني جف الزرع وهلك الناس ويبس الأرض، وهذه سنة كونية كما تعلمون يا إخوان. يعني هذا ليس أمر مصادفة، أمر قرره الله سبحانه وتعالى. كلما ابتعد الناس عن الدنيا، أو عفوا ابتعدوا عن الإسلام وعلى منهج الله، ابتعدوا عن القرآن الكريم، إلا وكان هناك العذاب، كان هناك ماذا؟ نزع البركة. وهذه أمور لا تتغير ولا تتبدل، كما هو الحال الآن. الناس بعيدون عن شرع الله، فترون الآن ما ترون من الفتن والبلايا. يقول الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. تقوى الله عز وجل والإيمان بالله سبب وسبيل إلى تحقيق البركات وجلب البركات، لكن التكذيب والإعراض سبب في أخذ هذه البركات وسبب في تعذيب الناس. الله سبحانه وتعالى ابتلى المرابط في تلك الفترة بالجفاف، بأزمة اقتصادية، فتدهور الحال الاقتصادي وتدهور الأمر في الأندلس. كذلك انهزم المرابطون في الكثير من المعارك، وانهزموا في الكثير من الوقائع ضد النصارى، يعني في موقعة قتندة، موقعة الكليعة، كان لهذا تأثير على الدولة المرابطية. إذن هذا واقع للمرابطين في تلك الفترة. وكما تعلمون، وكما هي السنن، وكما هي الأحداث التي لا تتبدل ولا تتغير، لا بد بعد الانكسار ولا بد بعد الاندحار أن تكون هناك ثورات إصلاحية، لا بد أن يقوم أناس بالتغيير، لا بد أن يقوم أناس بالتعديل. أحد أعلام مصمودة، قبيلة مصمودة، هل سمعتم من قبل؟ قبيلة مصمودة هذه من القبائل الأمازيغية، قبيلة بربرية، قبيلة في جبال الأطلس المغرب. أحد رجالهم كان يسمى محمد بن تومرت، محمد بن تومرت من قبيلة تنمل، قبيلة تنمل. هذا الرجل أراد التغيير، وكان له تأثير على تاريخ المغرب وتاريخ الأندلس وتاريخ شمال إفريقيا. رجل بدأ في التغيير، لكنه لم يكن على نهج عبد الله ياسين الصنهاجي. هذا الرجل المولود سنة 473 نشأ من عائلة ملتزمة، عائلة علم، حفظ القرآن الكريم، ولما بلغ من عمر 27 سنة سافر وارتحل في طلب العلم، سافر إلى الأندلس ودرس على علماء الأندلس، سافر إلى المشرق تتلمذ على علماء مصر في الإسكندرية، ودرس في مكة، ثم اتجه إلى العراق في بغداد، درس فيها 10 سنوات تتلمذ على الكثير من العلماء، ونهل من الكثير من المشايخ، وتأثر أو يعني قابل الكثير من الانتماءات الإسلامية في تلك الفترة والفرق من الشيعة والمعتزلة والأشاعرة وعلماء السنة، فتتلمذ على الكثير منهم، ثم تتلمذ على الإمام الغزالي حجة الإسلام رحمه الله، ثم تتلمذ على الإمام الطرطوشي، ودرس يعني عند الكثير من العلماء. يقول ابن خلدون رحمه الله: لما تكلم في ترجمة محمد بن تومرت، لما عاد يعني سنة 512 من الهجرة، يعني لما كان عمره آنذاك 39 سنة، قال: صار محمد بن تومرت متفجرا أو بحرا متفجرا للعلم، صار أو أصبح محمد بن تومرت بحرا متفجرا من العلم وشهابا في الدين. نعم، بالفعل محمد بن تومرت درس وصار من كبار العلماء، يعني جمع من العلوم الشيء الكثير جدا، وأفكار، انتماءات، تصورات، صار من كبار العلماء في تلك الفترة لما عاد إلى المغرب. في عودته كان في الإسكندرية يدرس، وكان له منهج غريب عجيب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كان عالما ولهم من العلم غزير الشيء الكثير، لكنه كان متشددا متطرفا في دعوته، بمعنى كانت له شدة قوية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كان ينفر الناس، كان حادا، وجعلت حدته الناس يطردونه من الإسكندرية، أخذوه ورموه في سفينة متجهة إلى المغرب. وفي السفينة كذلك يحكى أنه كان حادا في أمره بالمعروف ونهي عن المنكر، كان يأمر الناس بالطاعة والصلاة وقراءة القرآن. الناس كانوا معرضين عن الله عز وجل، شرب الخمور وغيرها، فأخذوه وألقوه في البحر وساروا إلى بلاد المغرب، لكنهم أشفقوا عليه وخافوا عليه، ثم أعادوه وطلبوا منه أو اشترطوا عليه أن يظل صامتا إلى أرض المغرب. لما وصل إلى تونس نزل إلى مدينة معروفة هي مدينة المهدية، هنالك بدأ من جديد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بنفس الطريقة التي ذكرت لكم يا أحباب، طريقة متشددة تنفيرية. فالرجل كان يريد أن يغير، التغيير لا يأتي هكذا بسرعة، التغيير يحتاج إلى تدريج، يعني لن تستطيع التغيير هكذا بسرعة إلى أسلوب يعني تدريج على الناس. محمد بن تمرة كان يريد الفظاظة، لكن كان هذا تأثير في رفض نفسه له في تلك الفترة. هناك تونس التقى يعني برجل، وهذا الرجل حظ سنه يا أخوان، لأنه سيكون تأثير على مدى على تاريخ المدى. الرجل كان اسمه عبد المؤمن بن علي، عبد المؤمن بن علي، أدرى التقى محمد واسمه عبد المؤمن بن علي الكومي. وكان هذا الرجل ميمما وجهته إلى المشرق لطلب العلم، يريد أن يتعلم. فقال له محمد بن تمرت إن ما تريده عندي، يعني أنا درست في المشرق فأنا أدرسك، وما تبغيه لدي وعندي. وبالفعل أعجب به وتآخي في الله وأحبه في الله وتتلمذ على يديه، تلمذ على يديه ودرس على يديه. وأيضا كانت له نفس الطريقة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشدة والفظاظة. في طريقهما إلى المغرب من تونس التقيا بخمس أشخاص التفوا حوله وانضموا إليه. ولما عاد محمد بن تمرت إلى المغرب الأقصى دولة المرابطين، وجد الفساد قد انتشر، انتشرت الخمور في مراكش عاصمة المرابطين التي كانت ثغرا للجهاد، رأى الناس يعني يعانون من الظلم، انتشرت الضرائب، أكل أموال اليتامى، انتشر السفور بين الناس، انتشر الاختلاط، يعني أمر فظيع لا يتصور. حتى لا تقول أن ما نعيشه الآن شيء جديد، عاشه المسلمون فترة من فترات. فبن تومرت أراد أن يغير، فبدأ يأمر الناس بالمعروف، ورأى أن السيل قد بلغ الزبا. وهو في تلك المرحلة وليس معه إلا بضعة أفراد، تأملوا يا إخوان حتى تعلم، أراد أن يغير وأراد أن يخرج على الحاكم، فقال نبدأ بالحاكم ونقص الحكام عن الحكم، نبدأ بعلي بن يوسف بن تاشفين، نخرج عليهم فنزيلهم من الحكم، وبعد ذلك سوف نتحكم في الأمر ونغير البلاد إلى شرع الله وشرع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بن تومرت يريد أن يبدأ يعني بسرعة ويغير بسرعة، أي أن يختصر الطريق عليه بخلاف ما كان عليه عبد الله ياسين. قلت علي بن يوسف بن تاشفين كان رجلا دينا، وهو الأمير وقتها، كان هو الحاكم، كان مطبقا لشرع الله، وكان مجاهدا، وكانت له يعني أفضال، كانت هناك تقصيرات كما ذكرت، كان هناك تجاوزات، لكن هذا لا يعني أن يخرج عليه محمد بن تومرت. يعني نعم من حقه أن ينصح، من حقه أن يقول كلمة الحق، ولكن أن يخرج عليه وأن يحمل عليه السلاح شيء ثاني. قلت محمد بن تومرت أراد الإصلاح والتغيير بنهجه وبطريقته، سمع بذلك الحاكم علي بن يوسف وعلم أن محمد بن تومرت يريد تأليب الناس عليه، فسبحان الله تأملوا إلى هذا الحاكم ماذا فعل؟ قال وقرر عقد مناظرة بين ابن تومرت وبين علماء المرابطين حتى تقام الحجة. محمد بن تومرت ليس معه إلا 6 أشخاص، فقدم محمد بن تومرت إلى مراكش إلى قصر علي، والتقى بعلماء المرابطين، وكان زعيمهم أو على رأسهم الإمام القاضي إمام المالكية وقتها مالك بن وهيب، وتناظرا وتناقشا وحصلت المناظرة. يعني انظروا إلى أن هذا الرجل علي بن يوسف بن تشافي، يعني من شفقته ورحمته وحكمته أنه لم يفعل كما يفعل الحكام الآن، كل من يقول كلمة الحق الآن يسجن ويوضع في السجون، وحتى في تلك الفترات. لكن علي بن يوسف بن تشفين لما سمع بمحمد يعني عقد مناظرة، هذا يدل على أنه فيه خير كثير جدا، لأنه ولد يوسف بن تشفين، رجل يريد التغيير ويريد الثورة ومع ذلك يأمر بالمناظرة. في هذه المناظرة يا أحباب تبين علم محمد بن تومرت، كان رجلا عالما ذكيا تفوق عليهم، كان له علم، وكما ذكر ابن خلدون كان بحرا متفجرا من العلوم، كان ماذا؟ كان شهابا في الدين، درس على كبار العلماء، درس على الطرطوشي وعلى درس على أبي حامد الغزالي وغيره من العلماء. فالرجل يتفوق على علم المناظرة وعلم الكلام والمجادلة والمحاورة، تتلمذ على المعتزلة والأشاعرة وغيرها، استطاع أن يتفوق على علماء المرابطين الذين ما كانوا يفقهون إلا فروع المالكية وبعض المسائل الفقهية، حتى أثر في يوسف أو علي بن يوسف بن تاشفين. ولما أخبره بواقع الحال في مراكش وفي دولة المرابطين من الذنوب والمعاصي بكى علي بن يوسف وهو لا يدري عن هذه المعاصي، يعني بكى من الخشية لما سمع كلام محمد بن تومرت. لكن مع ذلك محمد بن تومرت كان شديدا حادا في كلامه، وكان حادا في كلامه مع الأمير ومع العلماء ومع الوزراء. مالك بن وهيب همس في أذن علي بن يوسف وقال له اعتقله واسجنه وإلا سوف يكون فتنة وبلاء.